بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع موسى أن يقدم لكم هذه المادة. هنكتب العناصر ان شاء الله لان انا اول 4 سطور عشان تبقوا متابعين معايا. انا ان شاء الله ناخد العناصر هتكون الورق ان شاء الله تصور وتصور. العنصر الاول هيبقى التمهيد عن اهميه القضيه. العنصر الثاني ده العناصر اللي موجوده في البحث. العنصر الاول تمهيد عن اهميه القضيه. العنصر الثاني هيكلمنا عن فضائل الجهاد. العنصر الثالث هيكلمنا عن وجود حكم الجهاد. العنصر الرابع هيكلمنا عن معنى الجهاد وانواعه ومراتبه. العنصر الخامس هيكلمنا عن مراحل تشريع الجهاد. مراحل تشريع الجهاد. العنصر السادس هيكلمنا عن انواع الجهاد وحكم الجهاد. هيكلم عن جهاد الدفع وجهاد الطلب وامتى فرض الكفايه وفرض عين. هيرجع للعنصر السابع. العنصر السابع له علاقه بالعنصر الخامس في الحقيقه انه المراحل اللي ذكرها في العنصر الخامس مراحل تشريع الجهاد هيقول لنا يا ترى المراحل دي منسوخه ولا مش منسوخه؟ يعني هل في هذه المراحل نسخ ام يعمل بها علم الحاجه؟ واضح؟ يعني العنصر السابع ممكن نخليه هو السادس ونخلي السادس السابع مش مشكله. الحاجه يعمل بها عند الحاجه. بيقول لي العنصر اللي بعد هذا هيتكلم عن الهدنه او العقود بيننا وبين المشركين انواعها واحكامها. يعني ايه هي نوع المعاهدات او العقود اللي بيننا وبين المشركين؟ هي احكام هذه العقود. واضح؟ بعد كده اتكلمنا في عنصر غايه الاهميه وهو هل او يعني ممكن نعبر عنه بطريقه مختصره نقول ان العجز نوعان هيذكره هو. بعد كده هيكلمنا في عنصرين ورا بعض عن شروط مختلف فيها بين المعاصرين لوجوب الجهاد. الشرط الاول وجود الخليفه. الشرط الثاني انفراد المسلمين بارض. بعد كده هيكلمنا في الجزء الاخير من البحث ويمكن اصعب جزء فيه. ايه هي اصناف من يقاتلون؟ واضح؟ وهي احكام قتل صفه قتل. واضح؟ هي هناخد ان شاء الله في الجزء الاخير ده ان في ناس هتقاتل من الكفار وفي ناس هتقاتل من المسلمين وفي ناس ينفع تبدا بالقتال في ناس ما ينفعش تبدا بالقتال. في ناس تغنم اموالهم في ناس لا تغنم. في ناس يجهز على جريحه في ناس لا يجوز الاجهاز على الجريح. يعني هتقدر تقول ان انت هتاخد صفات مهمه جدا. هنا اثناء الكلام هيظهر لنا جليا ان احنا عندنا مصطلحات ليس بينا ترادف. عندنا مصطلح القتال لا يرادف مصطلح القتل ولا يرادف مصطلح القتل. هيبقى عندنا ليس كل قتال يلزم منه القتل وليس كل قتل يلزم منه الكفر كما سيرى غياب الله سبحانه وتعالى في البحث في منتهى الوضوح. طبعا انتم مستنيين بقالكم فتره او القدر البحث سواء اول مره يمشي على هذا الطريق فمش في طريق غلط ورجع تاني. يعني بعدين جينا احنا كمان تعطلنا فخدت بقى وقت. فان شاء الله يعني هذا في ادريكم وهذا نوع من انواع الجهاد كما سبق ان شاء الله سبحانه وتعالى. واضح الصبر على التعلم ويعني ذوق مراره الصفاء يعني طلطل. كما قال الشافعي: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. طيب الإخوة اللي في الآخر صوت ضعيف ولا وصلوهم؟ شوية ضعيف صحيح؟ طيب هبدأ أنا من بعد أعلم صوتي. بيقول أول شيء الشيخ اتكلم في العنصر الأول. أنا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى أتطور كلكم أخذتوا البحث فيه. يعني الصفحة هيبقى فيها أسطر قراءتها حتى من لم يعني من لم يدرس أي قضية سيفهم معاني. وهيبقى في أحاديث معينة نقولات معينة هي دي لابد فيها من الإيه؟ من الشخص. أنا سأوقف عند هذا. فالشيخ الأول يتكلم عن أهمية الجهاد، بين أن الجهاد كان هو سببا لعز المسلمين، وأن المسلمين حينما كانوا ملتزمين به فتح الله عز وجل عليهم الفتوحات، ويعني كانت دولتهم قاهرة غالبة ما تمسكت به، فلما تركته أصابها ما أصابها من الذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفونه: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. طبعا كان من نتيجة ترك الجهاد أن أخذ بعض مما في أيدي المسلمين من بلادهم وأن سلط عليهم أعداؤهم، ولكن لا بد أن نؤمن لأن الجهاد لا ينقطع، لم ينقطع ولم ينقطع أبدا من المرض. وهذا الذي ذكره الشيخ في المقدمة، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن الجهاد لا يزول بالكلية من هذه الدين. الجهاد بمعنى الشر، وإلا ستجد أن قبل أن ندخل في البحث يعني لا بد أن أتكلم عن أمور مهمة جدا، يعني قبل أن أسترسي فائدة حتى يجيكم ورقة، أننا لابد أن نفهم الآن أنه ليس كل قتال يكون هو الجهاد الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كل قتال يكون هو الجهاد المأمور به، واضح؟ الذي أمرنا الله به، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه المقصود من الجهاد، فقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، قال في سورة الأنفال: ويكون الدين كله لله. فبين الله سبحانه أن المقصود من الجهاد إعزاز المسلمين ورفع الكلمة، وأن لا يكون الشرك أي إذلال الشرك، أي أن لا يكون الشرك ظاهرا منتفشا، ليس معناها أن حتى لا يكون أي حتى لا يوجد، لا، حتى لا يكون الشرك ظاهر، وإلا فقد أمرنا الله عز وجل بأخذ الجزية، إذن سيقرون على كفرهم، ولكن مع ماذا؟ وهم صاغرون. يبقى معنى ألا يكون، ألا يكون ظاهر مستعلي، ماشي، ألا يكون لأهله العزة وغير هذا، واضح؟ يعني بيّن سبحانه وتعالى أن في هذه أن المقصود من الجهاد إعزاز المسلمين، رفع الكلمة، إعزاز أهل الإسلام، دحر الشرك، إذلالهم، فتح الطريق أمام دعوة الإسلام، ويكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. فكل قتال يأتي بضد هذا المقصود لا يكون جهادا مأموراً، فهمني ولا لا؟ يعني القتال الذي يترتب عليه دحر المسلمين، والذي يترتب عليه إذلال المسلمين، والذي يترتب عليه أذى المسلمين دون منفعة، الذي يترتب عليه رفع كلمة الكافرين، والذي يترتب عليه أن يصير المسلمون فريسة أو غنيمة للكفار ترتفع بها معنوياته، فهذا لا يكون أبدا هو الجهاد المأمور. واضح معايا ولا مش معايا؟ وسيتضح في ثنايا البحث أن هناك صورا يجمع العلماء عليها على أنه لا يجوز لنا أن ندخل هذه المعركة. يعني في معركة العلماء من كل المذاهب سيجمعون على أن الدخول في هذه المعركة غير جائز. يعني أرى الإخوة اللي ورا خالص في المقعد الأخير، يعني لو هم مثلا يعني فايقوا جنبك كده، عشان أنا أرى إن هو الصوت اللي دول مش واضح أوي، أتوقع ذلك. والإخوة اللي قدامنا ينفع تقرب الدكة اللي قاعد عليها كده؟ كذا عشان عايز امتحان خليه في خطوط بعد شويه كده ان شاء الله. هو عواجيز زباين عليهم عايزين يسنوز ظهرهم على البيت الصوت واضح بس انا بقى يعني بعاني صوت قوي يعني برضه الحنجره كده هتتعب يعني. طيب واضح اذا ليس كل قتال يكون مقرورا به دي مساله في غايه الاهميه غابت عن كثيرين ظنوا ان يعني المسلمين مأمورون بالدخول في كل معركة وسنبين أن هذا في الحقيقة غلو ومخالف تماما لما اتفق عليه العلماء. هذا يجعلنا نفهم كيف انحرفت التيارات التي اختارت الصدام المسلح منهجا لها. يعني عندما تناقش بعضهم طب ما الذي ترتب على هذا القتال يقول لك والله لقد قتلت. نعم أنا أنت قتلت وجاهدت في نظر وأنا لا أراه جهادا ولكن ما الذي ترتب؟ هل حدث اعزاز الاهل الالتزام؟ حدث فتح ساحات ومساحات للدعوه الى الله سبحانه وتعالى؟ واضح؟ حدث هذا ام ماذا الذي حدث؟ هناك مقصود ضاع المقصود واضح؟ فلما يغيب هذا الكلام تجد هناك من يقاتل من اجل ان يقاتل. تحول القتال عنده لغاية وليس وسيلة لتحقيق غاية أخرى. واضح الكلام؟ سيتضح إن شاء الله عندما يكتبوا الورقة الكلام من كلام أهل العلم القدامى ستجدونه أقصد من المزايف حتى لو متأخرين ستجدونه موصوص. فالشيخ هنا بيلفت التمهيد أن الجهاد لا ينقطع أبدا من هذه الأمة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ للمسلمين قال عليه الصلاة والسلام لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق واضح هذا الكلام الى يوم القيامه ويقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم الى يوم القيامه. وهنا اختار الشيخ هذا اللفظ بالذات لانه نص فيما يريد. واضح احنا عندنا نص ثاني الشباب فاهمين ولا ايه؟ بصوا لبعض في حاجه صعبه؟ فاهمين؟ احنا عندنا قول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة امتي على الحق ظاهرين. ده مش نص لان ظاهرين على الحق ممكن يكونوا ظاهرين بالمنهج ما يلزمش ان يكون ظهور بالمين؟ بالسيف. يبقى احنا عندنا الظهور كم نوع؟ نوعين ظهور الحجه وظهور الايه؟ السيف. فهنا الروايه باللفظ ده يقاتلون على الحق دي نص فان ظهور بالايه؟ هو الظهور بالمعنيين موجود. واضح؟ يعني تلاقي واحد زي الامام البخاري روى الحديث في باب العلم يبقى نظر للمعنى الايه؟ المنهجي مش كده؟ اما الامام مسلم فروى الحديث نفسه في اخر اللفظ اهو في اخر كتاب الجهاد يبقى شايفه ايه؟ ظهور الايه؟ واضح ولا لا؟ هنا الشيخ في النهايه بيقول ان لابد من ان يكون الانسان على بصيره الامر خاص لأن التيارات العميلة على السعسرة اختلفت في هذه القضية فيقول وأنا أشك أنه يلزم المؤمن المسلم أن يكون على علم وبينة من أمره في هذا الباب الخطير. وهنا في هذه المقدمة يبين لنا أن في منهجين منحرفين واضح والحق بينهما المنهج الثالث. فبيقول عن المنهج الأول قال حتى لا يكون تاركا لما أوجبه الله عليه يترك الجهاد عندما يتعين ضلا بخلا بدنياه وإيثارا لملذاته قال وإيثارا لملذاته على أمر آخرته فيقع في النفاق وهو لا يشعر. معايا يا شباب؟ يبقى ده الصنف الأول الذي عندما توجب الجهاد بل هو أصلا لا يحدث نفسه بالجهاد لتعلقه بالرغبات والشهوات فالجهاد لا يأتي على باله من شدة تمكن الشهوات بالقلب وقد قال عليه الصلاة والسلام يعني هذا الذي عبر به يعني الكاتب هو موافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو في الحقيقة ما هو إلا التزام باللفظ النبوي الذي قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم ينفث ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال ربا منهج آخر، قال هنا في الأول فيقع في النفاق ونشر، وكذلك حتى لا يكون سالكا سبيل الرواية من حيث أراد الهداية مقدما على ما يضر نفسه وأمته ودعوته من حيث أراد نفعه. يبين في واحد يبقى يسلك سبيل سبيل الرواية سبيل، وهذا أيضا لفظ مخصوص. عارفين ليه مخصوص؟ لأن الله عز وجل سمى ووصف هذا الفعل بهذا الوصف. فاهمين حاجة؟ أقول لك أنا موسى عليه السلام الإسرائيلي استنصره، مش كده؟ معايا ولا مش معايا؟ فاستغاث الذي بشجاعته على الذي من عدوه، فواكز موسى فغضب عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل، مش كده؟ في اليوم التالي قال الله بعد كده: فإذا الذي استنصره بالأمس يستنصره. مين يكمل بقى؟ قال له موسى: إنك أكمل مثلا سرقا قلتكه من آية إنك لغوي مبين. مركزين؟ فموسى عليه السلام وصف ذلك الرجل بأنه غوي. ماذا قال المفسرون؟ ماذا قال المفسرون؟ قال القرطبي: لأنه يشاهد كل يوم من لا يقدر عليه. فهمتم الآن؟ لأنه يشاد كل يوم ما لا يقدر. والله الكلام ده إحنا في حاجة إليه في هذه الأيام وفي كل وقت أن نفهمه، لأن الأساس والدعوة يا الله عز وجل. معايا ولا أنت تعبت؟ عايز تنام؟ طيب ما روح عامل هون شهور كويس؟ خلوا بالكم معايا. هنا سيدنا موسى قال لك لغوي، لأنه كل يوم بيعرض نفسه لما لا يتحمله، يبقى يروح زي يقول الجماعة الصعيدة بيشعر مع أنه مش ايه؟ مش هنشوف، صح؟ واضح كده الكلام؟ يروح يعمل عركة كل يوم مع ناس هو عارف يقوم تحصل يحصل آلة لا للإسلام. يبقى سيدنا موسى يضطر إلى أن يهاجر ويغادر 10 سنوات كاملة. فمن الممكن أن يعرض الإنسان الدعوة أو يدخلها في مواجهة هو منهي عنه. ونقول والله عز وجل هو الذي قال هذا، أن هذه رواية، مش كده؟ إنك لغوي مبين. فهناك سبيل آخر بقى تعجب وعدم الصبر والتأني فيدخل في مواجهات هي في الحقيقة توجب الدعوة وأهل الدعوة، ويضيق على الدعاء ويؤذوا ويؤذى الشباب من غير فائدة تلك. واضح؟ يدخل في الفلس. يبقى اللي فات كان ايه؟ تمهيد. شفتوا بقى الطريقين؟ طريق واحد ان فعلا الدنيا وحدها حقيقة، نعوذ بالله. وطريق تاني واحد ايه؟ متعجب فيصطدم بما يضر دعوته، بما يأتي على أهل الإسلام في الضرر بلا مصلحة، بما يكون سببا في توقف الدعوة. ما بقاش سيدنا موسى موجود، هو نبي، الدعوة متمثلة فيه، فتوقفت الدعوة 10 سنوات لفعل متعجب وتهور غير مطلق. العنصر الذي بعده قال فضائل الجهاد والمجاهدين، ده عنصر سهل جدا. ليش تغني؟ كان نبي كلمه، ولما بلغ جبل مستوى اتيناه حكما وعلما، ففسر مجاهد وغيره انها النبوه. بص مين يعني ده القران، الله عز وجل وصف كده مش كده؟ القرآن أقر على هذا مش كده؟ لا، جاب الوصف زي ايه؟ زي ما هو، انك لغوي بإقرار. يبقى هذا التصرف هو نوع من أنواع الغوي. فاهمين يا شباب؟ تمام. قال فضائل الجهاد والمجاهدين. يبقى ده العنصر الخامس ولا السادس؟ الثاني لسه؟ لا ده أنا مطقه. كان العنصر الأول إيه؟ التأمين. مش كده؟ التأمين عامل أهمية مش كده؟ وده مش خاص أصلاً بيه. يعني في الحقيقة اللي بيعمل البعث والبعث والخطبة والنقطة الكلمة هتكلم عن موضوع لازم هو يمهد فيه فبيان أهميته أنا بتكلم فيه ليه؟ يعني إحنا النهاردة دول هتكلم في الجهاد النهاردة ليه؟ اللي لازم مش ضعيف الجهاد يعمل إيه على إيه؟ واضح؟ لا اللي حصل إن ناس كثيرة فعلا أنا هقول لك بقى حاجة مهمة جدا هو أنا فضلته لعدة أسباب. السبب الأول إنه بحث كتير من الشباب لا يقرأون أصلاً. ثانياً إن الوضع اللي إحنا فيه دايماً الأزمات الكبيرة اللي بتمر بها البلدان أو الأمم بيعقبها انفجارات فظيعة. يعني التاريخ فيه أسس، يعني التاريخ فيه عظة. يعني إحنا لو قرأنا التاريخ قديماً أو حديثاً نجد ذلك. يعني الصدام الفظيع اللي كان بين عبد الناصر والإخوان تولد عنه انفجارات بشعة تخسر وجود شوقيين توقف تغيير نجوم من النار تغيير أفكار رهيبة. شو بقى تخيل وناس تكفر المجتمع بأكمله وناس أكثر منهم بقى نجوم من النار وشوقيون يكفروا ويستحلوا ويجوموا ويستووا حيوانات الناس وأموالهم. الحمد لله هذا لم يستمر. واضح؟ يعني حتى لو جبنا التاريخ القديم بعد الأزمة العظيمة واضح؟ أزمة سيدنا عثمان وغيره بعد كده سيدنا علي مع سيدنا معاذ سيدنا عمرو بن العاص يتفجر الخوارج ويطلع أمر الخوارج ويظهر ويقتلهم سيدنا علي. فده في الحقيقة كل الأحداث الجسام بما فيها أزمات سياسية خاصة بيدلوها غالبا انفجار. واضح؟ وده ظهر بعد ما حصل في 30/6/3/7 يعني كانت الألفاظ اللي بتقال عن منصة على غيرها تنزل بخطر كبير. واضح ان حتى اصبح في تكفير حتى لمن يعملون في نفس الحق الاسلامي. فبالك النظرة في العنصر التاني اللي احنا فيه يبقى احنا خلصنا كم عنصر؟ عنصر العناصر ما شاء الله بتخلص اهي. العنصر التاني فضائل الجهاد. تعني يا رب يعني بعض الاشياء في فضائل الجهاد طبعا دي مش محتاجه يعني ورق معاكم ايات واحاديث في الغرب حفظنا. قال الله عز وجل بس انا اجيب الايه دي بالذات عشان فيها فائده عظيمه. قال الله لا يستوي القاعدون من ايه دي سوره النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. يبقى الكلام ما فيش كلام على اهل الاعذار. اهل الاعذار معاهم ايه؟ اعذار غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يبقى هنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر يبقى دول القاعدون والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكل وعد الله الحسنى. وهذا نص في ان هذه الايه في نوع من الجهاد هو فرض كفايه. حد فهم حاجه؟ تاني لما واحد احنا عندنا ايات فيها وعد وايات فيها وعيد احاديث فيها وعد واحاديث فيها الايه اللي هي وكلا اوعد الله او وكلا خوف واضح ولا وكلا وعد؟ وعد. الوعد لمين؟ لاهل الطاعه ولا اهل المعصيه؟ لاهل الطاعه صح؟ وهنا ربنا يقول وكلا يبقى كلا دي لمين ومين؟ للقاعدين والايه؟ والمجاهدين. يبقى الاثنين موجودين. يبقى لو كان الجهاد ده فرض عين كان يبقى اللي قاعد عامل معصيه ولا طاعه؟ معصيه. كان يبقى له وعد ولا وعيد؟ فلما كان الجميع موعودين دل على انهم لم يكونوا تاركين لفرض. والا لو كانوا تاركين فرضا لكانوا قد ارتكبوا حراما فكانوا اهل وعد من اهل وعيد المفروض. صح؟ يبقى هذه الايه دليل على ان دي في الجهاد اللي هو ايه؟ فرض كفايه. احنا عرفنا ان يبقى في جهاد بفرض كفايه في جهاد بفرض ايه؟ عين. يبقى لنا الكلام ان شاء الله. جزاك الله خير. ماشي ماشي. أي الأخبار؟ متابعين؟ قال عز وجل وكل وعد الله الحسنى الله بما تعملون خبير. الآية اللي بعدها هنقولها بس وبنشرحها وخلاص وندخل على النصوص اللي بعدها. قال عز وجل أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. هذه الآية الآن سنرى من السنة سبب نزولها. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال رجل منهم: ما أبالي أن أعمل لله عملا بعد الإسلام، الكلام هنا متى؟ بعد الإسلام، إلا أن أسقي الحاج. هذا يدل على أن خدمة الحجاج هذا هي الإنسان يسكن أمر ثوابه عظيم. ماشي قال وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. هذا كله متى يا عباد الله؟ بعد الإسلام. إذن عمارة المسجد الحرام بعد الإسلام ستشمل الحج والعمرة، ليس فقط العمارة بالبناء وغيرها، لأن ده فين؟ يعني فهمني ولا لا؟ ده إمتى؟ بعد إيه؟ بعد الإسلام. فأعظم ما يعمر به أن يعمر بالإيه؟ بالشعيرة اللي بتكون فيه اللي هي الإيه؟ الحج والعمرة. ماشي كده الكلام؟ قال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال الآخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلت. صوتهم عيب. سيدنا عمر سمعه. قال النعمان: فزجره عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة. قال: ولكن إذا صليت الجمعة بعد الجمعة دخلت فاستفتيتهم فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج الحج. فبين الله عز وجل أن أعلى الأعمال كان الجهاد، صار أعلى من الإيمان بالسقاية والعمارة. العمارة تشمل الحج والعمرة، وصار الجهاد أعلى من الحج والعمرة. هذا عجيب، مع أن الحج ركن من أركان الإسلام. طيب دعونا نذكر حديثا نص يؤكد هذا الذي فهمناه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حديث الصحيح، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. واضح؟ وهذا ترتيب ثم، صح؟ يبقى يدل على أن الجهاد الحج أفضل منه، صحيح؟ ها اللي ورا مفيد معترضين؟ اللي ورا معانا ولا معترضين؟ أسامة إيه رأيك أنت؟ معترض يعني أنه موافق؟ ماشي واضح؟ وذلك كما قال ابن حجر لسببين، الأظهر منهما السبب الثاني كما قال فتح الباب أن الجهاد عبادة نفعها متعدد. يعني العبادة التي نفعها يرجع إلى صاحبها ويكون قاصرا عليه، غير العبادة التي نفعها إيه؟ متعددة. واضح كده الكلام ولا نقول كمان؟ ها؟ كمان. يعني الآن الجهاد هذا بيفتح دعوة، يستنقذ ناس من الظلمات، يبقى العبادة دي مش مية أنا أهو، صح؟ الله بتاعتنا ها؟ فربعيك يقول لنخرج العباد، نفع متعددة. أنا لما مرة واحد هذا الأجر والثواب والأثر كله راجع لمين؟ ليه؟ ما الذي عاد عليك عندما أحج؟ لا شيء، لكن لما احنا نروح نجاهد نزيد تواضيع نستنقذ أناس نوصل الحق يرفع الراية، واضح؟ النفع عظيم، نفع عام، نفع خاص، واضح؟ الشباب متابعون؟ صحيح؟ العنصر الذي بعد ذلك قال: حب الجهاد فرض وكراهيته نفاق. طبعا هو بس جاب في الاخر الامام احمد نفسه لما كان بيذكر عنه عنده امر الجهاد كان يبكي، فكان يقول: ما من اعمال البر افضل منه. هو مع انه ملأ الدنيا يعني علما وتعليما تربية، هذا يدل على منزلة هذا العمل العظيم. حب الجهاد فرض وكراهيته نفاق، اللي هو عنصر سمينا احنا ايه؟ وجوب حب الجهاد. لازم تكتبوا عشان تشتغلوا معايا، انا معاكم فاضل. انا اعتقد ان مفيش حاجه لسه تستدعي السؤال. احنا لسه دخلنا في حاجه، احنا لسه نبدا بيها. انت عايز سؤال ولا عايز طلب يعني؟ اذا كان اي بنقول كده الجهاد الفرض يقدم على الحج الفرض، اما الحج الفرض قطعا يقدم على الجهاد الايه؟ التطوع. كان لسه لم يتعين علي فرض كفايه، فانا اعمل ايه؟ فرض كفايه. لكن واحد دلوقتي يقول لك انا حجيت كذا مره، اتطوع بالجهاد ولا اتطوع بالحج؟ تقول لي بقى يبقى الحج لا، يبقى الجهاد التطوع افضل من حج التطوع، كما ان الجهاد الفرض افضل من ايه؟ حج الفرض. طيب حب الجهاد فرض وكراهه الفرض. قال عز وجل، هنجيب بس الايه التي نص في الدليل. قال عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. يبقى ده صفه من صفات المنافقين والعياذ بالله، ان هم ايه؟ يكرهون الجهاد. قال الله: وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفرون. طيب قال عن سهل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سال الله الشهاده بصدق بلغ الله منازل الشهداء والمات على فراشه. هذه منزله، يعني منزله، والا يعني هذا يقول لك تعدد المنازل. يعني في منزله الانسان يجاهد بها، مش كده؟ معايا؟ في منزله من جهز غازيا فقد، في منزله من خلف ابو خير فقد، وفي منزله بقى بعد كده وبعدين من سال الله الشهاده ايه؟ دي بقى تدل على خطوره الامر. فهمني؟ من سال الله الشهاده بايه؟ طبعا مما يدل على ان كراهيه الجهاد لفرض الايه وقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من مات لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبه من النفاق. واضح؟ فالانسان لابد ان يربي نفسه على حب البذل، حب الجهاد، ويربي نفسه على انه يتمنى ان يجاهد في سبيل الله عز وجل، وعلى انه ان اتى الجهاد لن يتخلف. واضح؟ العنصر الذي بعد هذا كان، سمعوني بقى، هذا عنصر كده بدأنا فيه، خلاص خلصنا التمهيد وبدأنا فيه في باقي الدرس.